اللي في الصورة ده اسمه الصافي، مثال حقيقي للإنسان اللي بيوصف نفسه بالطيبة الزايدة، عمال يقنع نفسه واللي حواليه إن الجريمة البشعة اللي ارتكبها دي كانت غصب عنه، واللي قدر يقنع كل اللي حواليه إنه إنسان كويس جدا وبيقف جنب الناس بدون أي مقابل. الصافي في القصة الكاملة. ٢٠١٧ في البحيرة وفي واحدة من القرى هناك، راجل كبير في السن اسمه الحاج السيد، شغال تاجر مواشي ومزارع ومحبوب جدا بين كل الناس، مراته وولاده محبوبين جدا بين الأهالي، عنده 2 شباب مصطفى ويوسف ودول عايشين معاه في نفس البيت، وعنده بنته اللي متجوزة واللي جوزها بيعتبر حماه وحماته عبارة عن والده ووالدته. وعمر ما الحاج السيد اتعامل بطريقة وحشة مع الناس، وكان معظم الناس قريبين جدا ليه، وكان فاتح بيته لكل الناس، والراجل فعلا محبوب، وعلشان كده قضيته شغلت الرأي العام بسرعة، ومن الناس القريبين للحاج السيد والبيته بشكل عام راجل محترم جدا بشهادة معظم الناس اللي في القرية اسمه الصافي، وبرضه شغال في تجارة المواشي ومتجوز وعنده طفلين ومعظم الناس بتحبه جدا. معروف عن الصافي انه راجل جدع جدا وبيقف جنب كل الناس، ومعروف كمان عنه ان اللي في جيبه مش ليه، والغريب ان ده رأي معظم الناس اللي في القرية. والصافي زي اي تاجر، مرة بيكسب ومرة بيخسر، بس الغريب ان محدش يعرف مكان تجارة الصافي فين، يعني ما عندوش مزرعة في مكان معين الناس عارفاه، وده دايما بيقول للناس ان تجارته في اماكن مختلفة، وعلشان كده في معظم الاوقات بيكون مختفي وبيكون زي ما الناس عارفة بيسافر بين المحافظات كتير. والصافي كان مرة واحدة يختفي ومحدش عارف هو راح فين، لكن برضو مرة واحدة يرجع يظهر تاني، وعنده قدرة غريبة على التقرب للناس بسرعة، يعرف عنهم كل تفاصيلهم، تجارتهم وفلوسهم وظروفهم الشخصية، وطول الوقت بيجمع معلومات عن الناس. والغريب في الصافي ان معظم الناس كانت بتحبه، مع انه في الحقيقة الصافي عمره ما كان صافي لأي حد. والحقيقة الأهم إن اختفاءه المتكرر ده ملوش أي علاقة بالتجارة بتاعته، وهنفهم بعد شوية هو الصافي كان بيختفي بيروح فين. ومن كتر ثقة الناس في الصافي كانوا بيسألوه في أي حاجة تخص تجارة المواشي، يبدأوا إزاي أو محتاجين إيه في البداية، والصافي كان بكل ثقة بيرد عليهم وبيقول لهم المعلومات اللي عنده، مع إن محدش شاف له تجارة على أرض الواقع، لكن الغريب إن الناس كانت مصدقة. يعني نفهم كده لحد اللحظة دي ان الصافي كان مصدر ثقة لناس كتير، وفي الفترة دي كان في عمليات سرقة كتيرة بتحصل في البيوت، بس برغم انها كانت بتتأيد في محاضر رسمية، لكن ما كانش حد بيقبض على الشخص اللي سرق من البيوت دي، واللي بيسرق كان عارف كويس هو بيسرق ايه وبيسرق مين. خلينا نرجع للحاج السيد اللي اتكلمنا عنه هو وعيلته في بداية الحلقة. وفي نفس السنة اللي هي 2017 وتحديدا ليلة الاحتفال بعيد الأضحى، الحاج السيد وولاده الاتنين خارجين من البيت بتاعه قرب صلاة الفجر، ورايحين على المسجد اللي جنب البيت علشان يصلوا الفجر، وقابلوا الناس بعد الصلاة وسلموا على بعض وعيدوا على بعض، والحاج السيد اتفق مع اكتر من حد انه هيقابلهم الصبح علشان الأضحية. المهم يطلع الصبح والبيت بتاع الحاج السيد مقفول، وحالة هدوء غريبة جدا، واهالي القرية مش متعودين على الهدوء ده تحديدا، ان ولا حد من البيت ظهر لحد اللحظة دي. الحاج السيد ومراته عزيزة وولاده الاتنين مصطفى ويوسف. المهم نوصل للساعة 4 العصر، وطول الوقت ده مفيش حد منهم لسه ظهر، وبناته بدأوا يقلقوا عليهم ويتصلوا بيهم أكتر من مرة، لكن محدش يرد، ده غير الأرقام اللي كانت مقفولة. ومن كتر القلق عليهم جوز بنته يتحرك ويطلع على البيت، بس يلاحظ إن باب البيت الحديد من بره مقفول، وده ما كانش طبيعي خالص، لأن الباب ده دايما مفتوح للناس عادي. المهم يدخل ويلاحظ إن في حالة هدوء غريبة جدا، ولما يطلع على سلم البيت يلاحظ ان في آثار دم على الأرض، ولما يقرب شوية يشوف جثة الحاج السيد مرمية على الأرض وغرقانة في الدم، يطلع بسرعة بره البيت وينده على كل الناس اللي حواليه، والناس تتجمع، ولما تشوف منظر جثة الحاج السيد يكلموا رجال الأمن في ساعتها. وخلال وقت قليل توصل مجموعة من رجال الأمن ومعاهم خبراء من المعمل الجنائي، ولما يدخلوا البيت يشوفوا قدامهم أبشع جريمة ممكن تحصل في القرية دي. الست عزيزة مرات السيد مقتولة في أوضتها بأكتر من طعنة ومتغطية وغرقانة في دمها، ويوسف ومصطفى مقتولين، واحد في الأوضة عنده وبرضه غرقان في دمه، وواحد في الصالة قرب الأوضة بتاعت يوسف. أما الأب مقتول قرب باب البيت، وواضح ان في علامات ذبح في منطقة الرقبة، ومن الواضح جدا ان جريمة القتل دي ممرش عليها وقت طويل. ويلاحظ رجال الامن عند مدخل البيت ان في صينية عليها مجموعة من كوبايات الشاي، ده غير ان البيت واضح انه متبهدل، فواضح ان حد كان بيدور على حاجة. فالشكل العام بيقول انها جريمة قتل بهدف السرقة. بس ايه الوقت الغريب ده؟ جريمة في اول يوم عيد الاضحى، واربعة يتقتلوا من نفس العيلة، وواضح جدا ان مفيش اي اثار للمقاومة. وواضح من فحص رجال المعمل الجنائي ان جريمة القتل حصلت في نفس الاماكن بالظبط، يعني المجرم قتل كل واحد فيهم في نفس المكان وبعد كده غطاه، وما تمش نقل اي جثة من مكانها. تتجمع الاهالي وهم مصدومين، لان الحاج السيد فعلا محبوب عند اهل القرية، فكان السؤال مين اللي يعمل فيه كده وليه؟ الراجل بيته مفتوح لكل الناس، ودي اول حاجة تصعب على رجال الامن عملية الشك، لان في ناس كتير بتدخل البيت ده بشكل طبيعي. ولو كانت الجريمة بهدف السرقة وبس، ليه اللي سرق يقتلهم الاربعة بالبشاعة دي؟ الا لو كان اللي سرقهم الاربعة يعرفوه كويس، ومعروف عن الحاج السيد انه ما بيسيبش فلوس كتيرة في البيت، وده اللي يخلي الموضوع اصعب بكتير. فيا اما اللي سرق كان عارف ان في حاجة، يا اما اللي سرق كان داخل يجرب حظه. ولما رجال الامن سألوا الاهالي، عرفوا منهم انهم شافوا الحاج السيد وولاده الاتنين وهم رايحين يصلوا الفجر، وشافوهم لما خلصوا ورجعوا، وما فيش اي حاجة غريبة كانت واضحة عليهم، وفي نفس الوقت ما فيش ولا حد سمع اي صوت غريب طلع من بيت الحاج السيد، تحديدا ان في العيد الناس كلها بتبقى سهرانة، فازاي محدش سمع اي حاجة؟ التحريات الاولى بتقول ان علاقة الحاج السيد بكل الناس كويسة جدا، وان ما عندوش اي عداوات مع حد. وبعد ما يخلص رجال المعمل الجنائي شغلهم في مسرح الجريمة، يوصلوا لحاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولى بصمة حذاء مدممة موجودة على الارض، وواضح جدا انها بصمة حذاء القاتل. والحاجة التانية ان صينية الشاي عليها اربع كوبايات، وواضح جدا ان كان في حد موجود معاهم في البيت وقاعد بشكل طبيعي. فيتم نقل الجثث الاربعة على الطب الشرعي، وفي نفس الوقت رجال البحث الجنائي تبدأ في جمع المعلومات والاستماع للشهود. واول معلومة مهمة ان الحاج السيد باع ماشية قبل يوم واحد بس من الجريمة بمبلغ 17,000 جنيه، وتأكد رجال الامن ان المعلومة دي صحيحة، ويكتشفوا ان المبلغ ده مش موجود في البيت خالص. ومن ضمن الناس اللي كانوا واقفين حوالين رجال الامن على وشهم حالة حزن صعبة جدا هو الصافي، وده بسبب قرب علاقته بالحاج السيد ومراته وولاده الاتنين. ويمر يوم كامل ومفيش اي معلومة جديدة، ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد ان العيلة كلها تعرضت للطعن، وعدد الطعنات ما بين 4 و8 طعنات، وان كلهم ماتوا بنفس السبب. لكن الحاج السيد راسه تقريبا كانت مفصولة عن جسمه، يعني اتذبح وبعدها اتعرض لعدد كبير من الطعنات. المهم في اليوم التاني رجال الامن تتفاجئ بشيخ الجامع اللي صلى فيه الحاج السيد عايز يقابل واحد من رجال الامن، فيستقبلوه ويسمعوا منه الكلام المهم. والغريبة انه وصف اللي قاله ده بانه حاجة غريبة جدا واول مرة تحصل. اتفاجئ وهو واقف مع الحاج السيد بعد الصلاة ان الحاج تقريبا كان عايز يقوله معلومات برغم ان الشيخ ما سألوش عليها. الحاج السيد قال للشيخ ان الصافي كان قاعد عنده من الساعة 10 بالليل لحد قرب صلاة الفجر، وقام مشي وقال له انه هيصلي الفجر في الجامع اللي جنب بيته. طبعا رجال الامن تاخد المعلومة دي من إمام المسجد ويتعاملوا معاها إنها معلومة مهمة جدا، تحديدا إن الصافي ما قالش لرجال الأمن إنه كان موجود في بيت السيد قبل صلاة الفجر، فيقرر رجال الأمن إنهم يعملوا تحريات كاملة عن الصافي علشان يلاحظوا اختلاف كبير جدا بين اللي الناس عارفاه وبين الحقيقة. اللي الناس عارفاه إن الصافي ده شخص طيب جدا وبيقف جنب كل الناس، وإنه بيخليهم يدخلوا معاه في تجارة المواشي وبيكسبهم فلوس كويسة جدا. بس رجال الأمن تعرف إن المعلومات دي بتتقال على لسان الصافي، يعني محدش من أهالي القرية شاف أصلا أي تجارة للصافي، إنما المعلومات الحقيقية إن الصافي عليه 8 أحكام سابقة قبل كده ما بين تبديد وخيانة أمانة وسرقة. ومع تكثيف التحريات يعرف رجال الأمن إن الصافي كان مديون لحد بمبلغ 30,000 جنيه، وإن في نفس يوم ارتكاب الجريمة الصافي إدى للشخص ده مبلغ 20,000 جنيه من حساب المديونية اللي عليه. والمعلومة الأهم إن في شاهد شاف الصافي في نفس يوم الجريمة هو راجع على البيت بعد الفجر وهدومه مليانة دم، بس الشاهد ده توقع ان الدم ده بسبب الذبح لاننا في عيد الاضحى، تحديدا انه لما قابل الصافي وسلم عليه كان طبيعي جدا وبيتصرف بشكل عادي. المهم يستدعي رجال الامن الصافي علشان يحققوا معاه، وفعلا يقول انه كان عند الحاج السيد في البيت، بس دي بالنسبة له معلومة عادية جدا لانه بيعمل كده هو وغيره اكتر من مرة في بيت الحاج السيد، وانه عمره ما يعمل اي حاجة في البيت ده لانه كان بيعتبرهم اهله وبيعتبر ولاد الحاج السيد زي ولاده بالظبط. وفي الوقت اللي رجال الامن بتحقق مع الصافي كان في فريق تاني من رجال الامن بيفتشوا في بيت الصافي علشان يوصلوا لاهم دليل، وهو حذاء الصافي اللي تتطابق بصمته مع بصمة الحذاء اللي لقوها في مسرح الجريمة. وبعد ما يتم مواجهة الصافي بكل الادلة يعترف ويقول ان هو اللي عمل كده. بس ايه اللي حصل وازاي انسان يقدر يقنع كل اللي حواليه بانه انسان كويس جدا وفي نفس الوقت يرتكب جريمة بالبشاعة دي؟ الصافي بيقول وهو قاعد مع السيد قبل العيد بيومين، السيد قال له انه باع واحدة من الماشية بمبلغ 17,000 جنيه، وانه بعد العيد هيشتري بالمبلغ ده حاجة معينة. فالصافي يقرر انه هيسرق الفلوس دي، وفي ليلة العيد راح لهم على البيت علشان يتأكد ان كل حاجة هتمشي زي ما هو عايز، وفعلا يقضي معاهم اليوم ياكلوا ويشربوا واستنى لحد قبل الفجر بوقت قليل، وقال لهم انه هيتحرك علشان يصلي الفجر في جامع جنب بيته. بس الحقيقة ان الصافي استخبى في حتة جنب البيت واستنى لحد ما السيد وولاده الاتنين خرجوا علشان يروحوا يصلوا الفجر ويرجع يدخل ويسرق الفلوس من البيت، وكان واخد معاه سكينة علشان لو اي حد شافه لازم يقتله. بس من كتر طبته الزايدة كان هدفه بس في البداية انه يقتل الحاجة عزيزة وبس لو هي شافته. ولما دخل البيت وبدأ يدور على الفلوس سمع الحاجة عزيزة وهي قايمة تشوف هو في ايه، لانها واضح انها سمعت اصوات في البيت. فاول ما فكرت تقوم من على السرير هجم عليها بالسكينة اللي معاه وضربها اكتر من مرة لحد ما ماتت، وبعد كده غطاها بالغطا اللي موجود وقعد يدور على الفلوس في كل مكان، لكن ما خدش باله ان الوقت جري منه على الاخر لحد ما اكتشف ان الحاج السيد وولاده الاتنين راجعين على البيت بعد الصلاة. فبالصدفة الابن الاصغر دخل، واول ما دخل هجم عليه السيد بالسكينة وقتله في مكانه، وبعدها الابن التاني دخل فقتله في الصالة. ولما سمع الحاج السيد عمال ينده عليهم لان الصوت اختفى تماما استناه لحد ما بدأ يقرب على باب البيت وهجم عليه وقتله، بس عشان يتأكد ان الراجل مات قرر انه هيدبحه. وبعد ما اتأكد ان كلهم ماتوا كمل تدوير تاني على الفلوس لحد ما لقاها، وبعدها قفل باب البيت ومشي ولا كأن في حاجة حصلت. الصافي في اعترافاته بيقول انه ما كانش ناوي يقتلهم لانه اطيب من كده بكتير، بس هو اضطر يعمل كده علشان خاف انهم يبلغوا عنه، ولا كأن فارق معاه ان في عيش وملح وان في بيت هو دخله وان في راجل استقبله اكتر من مرة واعتبره واحد من العيلة. واهالي القرية اتصدموا في الصافي لانهم كانوا عارفين ان الراجل ده عيبه الوحيد الطيبة الزايدة. وبعد ما التحقيقات ما تخلص يتحكم على الصافي الصافي بالإعدام. الصافي قتل 4 من عيلة واحدة بطريقة بشعة، وكل ده علشان خاطر 17,000 جنيه. والأهم في قصة الصافي حاجة قلناها كتير جدا، بلاش ندخل حد بيوتنا، وبلاش نعرف الناس أسرار أكتر من اللازم، وبلاش نتخدع بالمظاهر. الصافي لآخر لحظة كان بيوصف نفسه بأنه طيب وأن الناس كلها بتحبه، والراجل قدر يقنع كل اللي حواليه بنفس الفكرة دي. ربنا يرحم الحاج السيد ويرحم مراته وولاده الاتنين. سلام عليكم.